إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل في حلقة اليوم عرض وجوه القراءة لآيات سورة البقرة مع توضيح بعض الأحكام التجويدية والقراءات والروايات، وقد وصلنا إلى الآية السادسة من سورة البقرة قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بينا ما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم، بينا للرواة عن الآئمة. لا ننسى الإمام أبا جعفر رضي الله عنه يقرأ بالتسهيل مع الإدخال: أأنذرتهم أم لم، لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى. بمد أتى، ده دليل الإمام، دليل الإمام أبي جعفر. يبقى هنا يسهل مع الإدخال، يقول أأنذرتهم أم لم، خلف العاشر بالتحقيق كأصله، وروح يقرأ بالتحقيق أأنذرتهم، ورويس يسهل الثانية وبينا كل حاجة. يبقى عندنا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم ميم جمع بعدها همزة، يقرأ ورش إيه بالصلة ست حركات، قول أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، برضو ميم جم حكمها واضح. نعم. لا يؤمنون قرأ بإبدال الهمزة ورش والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر رضي الله عنه وحمزة عند الوقف، يعني حمزة لما يقف يقوله لا يؤمنون، إذا وصل يقول لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فضيلة الشيخ، نسمع جمع القراءة في آية واحدة، لو جمعنا القراءة في هذه الآية فكيف يعني تجمع القراءة في هذه الآية؟ لا، ده انت تأخذ الأول قالون بالتسهيل مع الإدخال. نعم. مع إسكان الميم، هتقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا قالون. ده قال بس راح مع مين؟ دور أبي عمرو، لأنها يسهل مع الإدخال أيضا. نعم. أأنذرتهم، وبعد كده هتعطف مين بقى؟ السوسي رضي الله عنه، لا يؤمنون. نعم. لأن السوسي يقرأ بالإيه؟ بالإدخال مع التسهيل ويوسط الإيه؟ المتصل. فنستمع إلى رواية الإمام السوسي: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعد كده نقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم، هبدأ بالإمام الشامي، الإمام ابن عامر. ابن عامر. نعم. هاخد أولا هشام، أقول إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم، قرأت بالإدخال على التحقيق والتسهيل، بالإدخال على التحقيق والتسهيل دول. آه ماشي. نعم. أأنذرتهم ولا أأنذرتهم، برضو اللي همشي معايا على التوسط في سواء ويمشي معايا في عليهم سيدنا عاصم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الوجه ده مشي مع عاصم من بقى الكسائي، الإمام الكسائي، ومشي معايا خلف العاشر، وخلف العاشر لأنه يكسر عليهم. بعد كده أقرب كلمة للوقف اللي أنا عليه هلاقي معايا ميم الجمع عليهم، هقرأ صلة ميم الجمع القانون زي ما ماشي على أي توسط المتصل، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صلة ميم الجمع وتأسير الثانية مع الإدخال وبقصر الميم أقول لا يؤمنون، أعطف أبو جعفر من هنا بقى. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بعد كده أشوف الأقرب معايا إلى الوقف آخر الآية، هاخد عليهم دي أقرأها لمين؟ لسيدنا يعقوب، لأن حمزة بقول عليهم بس هيمد 6 حركات، يبقى أقرأ ليعقوب كده الأول رويسه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سهل التانية بدون إدخال ولا حاجة. بعد كده برضو عليهم هجيب مين بقى؟ روح. روح هيقرأ كده بس هيحقق لثانيهما حقق يمين، أدي ابن الجزر في الدر، هقول كده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. معايا بقى المتصل. المتصل أول ما هبدأ بيه التوسط خلص كله. أول واحد معايا مين؟ ورش. ورش هاخده بقى الأول. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هاخد الوجه الثاني لورش، الإبدال بقى. أنا قلت أنذرتهم، ليه الإبدال؟ اسمع الإبدال بقى والسادة المستمعين، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلصنا ورش بقى؟ آخر واحد معايا سيدنا حمزة. الأول هقرأ لخلف. خلف لي في المفصول أنذرتهم أم لم تنذرهم له السكت وعدم. خلاد ملوش السكت في المفصول، له السكت على أنوى شيء من الخلاف. ده مين؟ سيدنا خلاد. أنا هبدأ بقى إيه لخلف. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ده خلف على عدم السكت. الوجه بتاع عدم السكت خد معاه مين؟ خلاد، لأن خلاد لا يسكت على المفصول. آخر واجه معاه بقى هاخد سيدنا خلف عن حمزة على السكت بقى. اسمعوا بقى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية جمعت للعشرة كلها. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. قوله تعالى ختم الله، نلاحظ برضو ترخيخ الميم، ختم الله